عندنا المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن اليسير ما كان في آنية المتوضأ والمغتسل الذي يسع الصاع والصاعين، وما عدا ذلك فهو كثير. عندما على مذهب الإمام أحمد أن اليسير ما دون قلتين، وما كان قلتين فأكثر فهو كثير. الشافعي رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يقول لك الكثير الماء إذا حركته سرت الحركة للطرف الآخر، وما عدا ذلك فهو قليل. شافعك أحمد، هذه المذاهب. المهم من المؤلف رحمه الله النوع الأول من أنواع المياه المكروهة، الطهور المكروه المطلق المكروه، هو الماء اليسير الذي استعمل في حدث. بينا أن اليسير ما هو؟ اليسير هو كآنية المغتسل الذي يسع الصاع والصاعين، وما عدا ذلك فهو كثير. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى يسير استعمل في حدث، ما هو الماء المستعمل؟ نعم، ها، زين، الماء المتقاطع. يعني فمثلا إذا أخذت ماء يسيرا واستعملته في رفع الحدث، تقاطر من وجهك، تقاطر من يديك، أو استعملته في رفع الجنابة، فهذا ماء يسير استعمل في رفع الحدث، حكمه ماذا؟ حكمه أنه مكروه. وهذا هو المشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعند أكثر الفقهاء أنه طاهر ليس مكروه، يعني طاهر ليس مكروه، يعني لا يرفع الحدث. لكن عند المالكية أنه يرفع الحدث لكنه مكروه، وعلة الكراهة أنه إما مراعاة للخلاف، أو أن العلة عبودية، أو أنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في أنه استعمل في عبادة إلى آخره. الصحيح في ذلك، صحيح الرأي الثالث، أن الماء المستعمل في رفع الحدث أن حكمه ماذا؟ أنه طهور غير مكروه. فعندنا الآراء في هذه المسألة ثلاثة. مذهب الإمام مالك أنه ماذا؟ ها؟ طهور مكروه. والرأي الثاني أنه طهور، أنه طاهر. والرأي الثالث أنه طهور غير مكروه. طيب، وقال المؤلف رحمه الله تعالى أو حلت به نجاسة لم تغيره، هذا النوع الثاني من أنواع المياه المطلقة المكروهة، إذا حلت به نجاسة لم تغيره، يعني يسير وحلت به نجاسة لم تغيره. فمثلا عندك ماء يسير وقعت فيه نقطة، يقولون كنقطة المطر المتوسطة، هذه النقطة من النجاسة، مثلا نقطة من الدم المسفوح أو نحو ذلك، ولم تغير، فهذا يقولون بأنه ماذا؟ مكروه. عندنا قاعدة وهي أن الكراهة حكم شرعي يفتقر للدليل الشرعي. الصواب في ذلك أنه غير مكروه ما دام أنه لم تغيره النجاسة، فنقول بأنه طهور غير مكروه. هذا النوع الثاني. قال أو ولغ فيه كلب. نعم، النوع الثالث يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا ولغ فيه كلب. وما معنى ولوغ الكلب؟ يعني ولوغ الكلب هو أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه فيه. فإذا ولغ فيه الكلب يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طهور مكروه. نعم، يرى المؤلف أنه طهور مكروه إذا ولغ فيه الكلب. والرأي الثاني عند جمهور العلماء أنه نجس، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. وهذا القول هو الصواب. الصواب لذلك أن الماء إذا ولغ فيه الإناء أنه نجس، تغير أو لم يتغير، ويكون هذا مخصوص من القاعدة، لأن عندنا قاعدة ما هي؟ الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة، ومتى نحكم بأنها نجسة المياه؟ بالتغير. هنا يستثنى بالدليل، صح، هنا نستثني، فنقول إذا ولغ الكلب في الإناء فهو نجس، تغير أو لم يتغير، فيكون يكون هذا حكم خاص، وادعى النجاسة ظاهر، قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور، هذا يدل على أن المكان ليس طاهرا، ظهور إناء أحدكم إلى آخره. المهم هذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فالصواب في ذلك أن ما ولغ فيه الكلب أنه ماذا؟ أن نقول بأنه نجس، هذا الصواب في هذه المسألة. بس لا سيدة بقى إذا إن شاء الله أردنا ننتهي هذه الأسئلة. أنا أجيب عندي صفحة ساقطة. لا. طيب. قال رحمه الله: ومشمس بقطر حار، هذا النوع الثالث من أنواع المياه المكروهة، الماء المشمس. وش معنى المشمس؟ يعني الذي سخن بالشمس. وقال لك المؤلف رحمه الله بقطر حار، يعني في بلاد حارة، فيخرج البلاد الباردة. فجعل المؤلف رحمه الله للكراهة قيدين: القيد الأول أن يكون التسخين بالشمس، والقيد الثاني أن يكون البلاد حارة. نعم، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنه مكروه، قد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه ضعيف لا يثبت. نعم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة وقال إنه يورث البرص، لكنه هذا ضعيف لا يحل. والرأي الثاني أن المشمس، أن الماء الذي سخن بالشمس أنه لا يكره، لأن الأصل عدم الكراهة، الأصل عدم الكراهة. وقوله مشمس هذا يخرج ما إذا سخن بغير الشمس، كما لو سخن بالحطب أو سخن بالكهرباء أو نحو ذلك، فهذا لا يكره إلا إذا اشتد ماذا؟ يعني إذا اشتد حره فإنه يكره حينئذ، أما إذا لم يحصل اشتداد لذلك فإنه لا يكره. قال مؤلف: كاغتسال براكد. نعم، هذا النوع الثالث من أنواع المياه المكروهة، وهو الاغتسال، نعم، الاغتسال بالماء الراكد. وأيضا الكراهة المؤلف رحمه الله تعالى اشترط لها شرطين، نعم، اشترط لها شرطين، أو اشترط شرطا واحدا، قال لك براكب يخرج ماذا؟ الجاري. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الاغتسال بالماء الجاري أنه لا يكره، لكن يكره الاغتسال من الجنابة بأي شيء؟ ها؟ بالماء الراكد. نعم، بالماء الراكد. ويشترط للكراهة شرطان، نعم، يشترط للكراهة شرطان. الشرط الأول ألا يكون لهذا الماء الراكد مادة، نعم، ألا يكون لهذا الماء الراكد مادة. لو كان له مادة فإنه لا يكره. إيش معنى له مادة؟ نعم، يعني يتتابع فيه الماء، الماء يتتابع، مثل البير تأخذ ويخرج الماء، تأخذ ويخرج الماء، فإذا كان له مادة فإنه لا يكره. الشرط الثاني ألا يكون الماء مستبحرا، يعني كثيرا مستبحرا، فإن كان الماء كثيرا مستبحرا فإنه لا يكره، مثل البحيرات، إذا انغمس في البحيرة وهو نعم إذا انغمس بالبحيرة وهو جنب فإن هذا لا بأس، ومثل الغدير ومثل البركة ونحو ذلك، فإذا كان كثيرا مستبحرا فإنه لا يكره. فأصبح عندنا يكره بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون راكدا ليس جاريا، والشرط الثاني أن لا يكون له مادة، والشرط الثالث أن لا يكون مستبحرا، فإن كان مستبحرا فإنه يكره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وراكد، نعم، قال: وراكد مات فيه بري ذو نفس سائلة ولو كان له مادة. هذا النوع كم؟ السادس. هذا النوع السادس من المياه المكروهة، الماء الراكد الذي مات فيه بري. معنى بري يعني حيوان بري، وقوله بري يخرج ماذا؟ يخرج البحري، نعم يخرج البحري، ذو نفس سائلة ولو كان له مادة. فاشترط المؤلف رحمه الله، يعني يقول لك من المياه المكروهة الماء الذي مات فيه حيوان، هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الحيوان برياً يخرج البحر. الشرط الثاني أن يكون له نفس سائلة. ما معنى نفس سائلة؟ أيوة، يعني إذا جرح أو فصد أو ذكي خرج منه الدم، يخرج ما نفس له سائلة، إذا قتلته ليس له نفس سائلة، كالخنفساء والعقرب والجراد، هذه إذا مهت في هذا الماء هذا لا يؤثر. فالشرط الأول ها أن يكون الحيوان برياً، الشرط الثاني أن يكون له نفس سائلة. نعم، فاشترط شرطين. نعم شرطين، الشرط الأول أن يكون بريا وأن يكون له نفس سائلة. وعلى هذا لو مات فيه بحري يكره أو لا يكره؟ لا يكره، ماتت سمكة في الماء هذا لا يكره. ثانيا لو مات ما ليس له نفس سائلة، مات فيه مثلا نمل، مات فيه خنفساء إلى آخره، هذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يكره. قال: وندب نزح لظن زوال الفضلات. يقول لك هذا الماء الذي مات فيه هذا البري، نعم هذا الماء الذي مات فيه هذا الحيوان البري الذي ليس له نفس سائلة وحكمنا بأنه يكره، يقول لك يندب أن ينزح منه، نعم أن ينزح منه إلى أن يظن زوال الفضلات التي خرجت منه، لأنه لما سقط الآن ستخرج منه شيء من الفضلات، تخرج من فمه شيء من الفضلات، فيندب أن نأخذ منه ننزح منه حتى نظن متى؟ إلى زوال الفضلات. نعم نظن إلى زوال الفضلات. أما ما خرج من دبره، وهذا المقصود الفضلات ما خرج من فمه، أما ما خرج من دبره فسيأتينا إن شاء الله أحكامه في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا فصلا. قال: ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. هنا تلخص لنا أن المياه المكروهة كم من نوع؟ ستة أنواع. فذكر أن المياه المكروهة ستة أنواع، كما أنه ذكر من الصور كما تقدم صور الماء المطلق كم؟ 16 صورة، وهنا المياه المكروهة ذكر ستة أنواع. الآن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، أو شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تطهير الماء المائع. لحظة، ما هو؟ لا إن أخرج حيا لو وقع عليه. نعم ما ذكرناه. طيب نعم زين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا إن أخرج حيا أو وقع ميتا، يعني الحيوان هذا البري، وقال لك الحيوان البري الذي ليس له نفس سائلة إذا مات في هذا الماء ها ما الحكم؟ قالك مكروه. نعم قالك مكروه. واشترطنا ماذا؟ اشترطنا شرطين، أو اشترط المؤلف رحمه الله شرطين، الشرط الأول أن يكون بريا، والشرط الثاني هنا استثنى قال لك لا إن خرج ميتا، فإن خرج ميت حيا، لا إن أخرج حيا، سقط ثم أخرج حيا، فإذا سقط ثم أخرج حيا فهذا لا يكره. واضح؟ أو وقع ميتا، إذا وقع ميتا فإنه يكون نجسا. واضح؟ نعم. فهو استثنى لك الآن، قال لك إذا أخرج الحيوان وهو حي، نعم إذا أخرج الحيوان وهو حي ها يكره ولا يكره؟ قالك لا يكره. نعم حتى الكلب، لأن الكلب على مذهب طاهر مذهب الإمام مالك كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا أخرج الحيوان وهو حي لا يكره. كذلك أيضا إذا وقع فيه الماء، الميت وقع في هذا الماء ها فهو ماذا؟ نجس إذا تغير. نعم إذا تغير فهو نجس. أما إذا لم يتغير وأخرج قبل التغير فهو أيضا ماذا؟ هو طاهر. قال المؤلف رحمه الله ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم قال المؤلف رحمه الله متنجس، عندنا نجس وعندنا متنجس، ما الفرق بين النجس وبين المتنجس؟ النجس هو ما كانت عينه وذاته نجسة. وش مثل؟ مثل البول، مثل العذرة، هذا نجس. المتنجس هو ما كانت عينه طاهرة ثم طرأت عليه نجاسة. المتنجس هو ما كانت عينه طاهرة ثم طرأت عليه نجاسة. هنا الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يتكلم عن تطهير المائع. المائع لا يخلو إما أن يكون ماء وإما أن يكون غير ماء. هنا الآن أراد أن يتكلم عن ماذا؟ عن تطهير ماذا؟ الماء. المائع مثل الدهن، مثل العسل، مثل الحليب، مثل اللبن، هذه ما تطهر، هذه لا تطهر. لكن الذي يطهر هنا ماذا؟ ها؟ الذي يطهر هنا الماء. وقال لك كيف تطهير الماء؟ قال لك ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. يعني هذا الماء المتنجس، عندنا ماء وتنجس هذا الماء، هذا الماء تغير بنفسه، هذا الماء تغير بنفسه، فهل يطهر أو لا يطهر؟ عندنا ماء متنجس وتركناه، بعد فترة زالت صفة النجاسة، هو تنجس بتغيره بالنجاسة، تغير رائحته، لونه، طعمه إلى آخره، ثم بعد ذلك بعد فترة زال التغير بنفسه، يطهر أو لا يطهر؟ قال لك المؤلف لا يطهر. ولهذا قال لك أو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر، يعني ما في فعل الآن، وإنما تطهر بنفسه. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ها ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يطهر. وقول المؤلف رحمه الله بغير إلقاء طاهر، نعم طيب لو ألقي فيه طاهر نعم هل يطهر أو لا يطهر؟ قال لك يطهر. يعني عندك ماء متنجس وجبت ماء مطلق وأضفته عليه ها، أو عموما جبت ماء طاهر وأضفته عليه، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يطهر. طيب كذلك أيضا، كذلك أيضا لو أن هذا الماء المتنجس، هذا الماء المتنجس سقط فيه، نعم تغير، سقط فيه تراب أو سقط فيه طين أو نحو ذلك، يطهر أو لا يطهر؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى فإنه يظهر. المهم عند فتلخص عندنا الآن كم الأحوال ثلاثة يعني تطهير الماء المتنجس. تطهير الماء المتنجس عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطهر بنفسه أو أن يتغير تتغير النجاسة بنفسه، هنا الحكم لا يطهر. الحالة الثانية أن يطهر بإضافة ماء، ما الحكم؟ يطهر. الحالة الثالثة أن يطهر بإضافة شيء التراب أو الطين ونحو ذلك، فما حكم هنا؟ نعم نقول بأنه إذا أضيف إليه هذه الأشياء التراب أو الطين ونحو ذلك أنه يطهر. قال رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف الطاهر الحي وعرقه ودمعه، والصحيح في ذلك عندنا قاعدة وهي الصحيح أن النجاسة عين مستقبث شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. يقول النجاسة عين مستقبث شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. فهذا الماء لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا الماء الذي زال عنه وصف النجاسة، ذهب عنه ما يتعلق برائحة النجاسة، بطعم النجاسة، بلون النجاسة، سواء كان ذلك بإضافة ماء آخر أو تغير بنفسه أو كان ذلك بالغليان أو مثل الآن ما يوجد الآن من التكرير المعالجة، نعم معالجة المياه النجسة إلى آخره. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زال وصف النجاسة أو نعم وصف النجاسة طعمها رائحتها لونها عاد إلى حالته، ويجوز نعم يجوز التطهر به، لأن كما ذكرنا القاعدة أن النجاسة عين مستقذرة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، سواء عاد فيما ذكر المؤلف طهر بنفسه أو بإضافة ماء أو بإضافة تراب نعم أو طين أو بغير ذلك من المعالجات، كما لو أضفنا إليه شيء من الكلور وعالجه هذا الكلور وأزال عنه وصف النجاسة، أو بالغليان والطبخ ونحو ذلك فإنه يطهر المحل. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأعيان النجسة، في بيان الأعيان الطاهرة، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الأعيان النجسة. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على بيان الأعيان النجسة، لأن الأعيان النجسة خلاف الأصل، الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة. الأصل أن كل عين طاهرة، فنحتاج إلى أن نخرج ماذا؟ نحتاج إلى أن نخرج الأعيان النجسة. ما هي الأعيان النجسة؟ والمؤلف رحمه الله شرع في تعداد الأعيان الطاهرة، ثم بعد ذلك شرع في تعداد الأعيان النجسة، وهذا يطول. فلو أنه رحمه الله اقتصر على الأعيان الطاهرة، على الأعيان النجسة، جعل لنا قاعدة، هي القاعدة موجودة على المذهب، أن القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، لكنه ذكر هذا ومع ذلك شرع يعدد، نعم يعدد، وهذا من باب يعني باب التوضيح، سيادة التوضيح، ولا القاعدة واضحة. فلو أنه اقتصر على القاعدة ثم بعد ذلك شرع يعدد الأشياء النجسة لأن خلاف الأصل، لكان هذا أخسر وأحسن في التأليف. فقال لك الطاهر الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه إلا المذر وما خرج بعد موته وبلغم وصفرة إلى آخره. نعدد كما عدد المؤلف رحمه الله تعالى. أولا نقرر القاعدة، والقاعدة ما هي؟ أن الأصل في الأعيان الطهارة، ويدل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الامتنان، وإذا كان كذلك فإن هذا يقتضي حلها كل ما في الأرض وطهارة كل ما في الأرض. وأيضا يقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام في حديث سعد في البخاري، أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألة. فهذه القاعدة، القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة، فكل ما يوجد على الأرض من جماد حيوان الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. نحتاج إلى أن نعرف أن الأشياء النجسة لأنها خلاف الأصل. نعم، قال لك المؤلف وعدد عدد المؤلف، نعم قال لك الطاهر الحي، نعم فالأمر الأول من الأشياء جميع الحيوانات طاهرة، قال لك الطاهر الحي، نعم الطاهر الحي هذا واحد، كل حيوان حي فهو طاهر، قاعدة أو ضابط على المذهب، كل حيوان ها كل حيوان حي فهو طاهر، وعلى هذا ها الإنسان طاهر وليس طاهرا طاهر. حتى ولو كان كافر، الكلب طاهر، الخنزير طاهر، الأسد طاهر، الذئب طاهر، كل حيوان حي فهو طاهر، هذا ضابط على مذهب الإمام مالك. والمالكية هم أوسع الناس فيما يتعلق بطهارة الحيوانات وفيما يتعلق أيضا بحل الحيوانات، حل أكلها، هم لا يكادون يحرمون شيء، فسباع البهائم حلال إلا الخنزير، نعم، وسباع الطير حلال كما سيأتينا في الأطعمة، إلا أنهم يقولون بالكراهة، نعم يقولون بالكراهة. فعندك سباع البهائم حلال، الأسد حلال، والذئب حلال، والنمر حلال، لكن يقولون بأنها ماذا؟ تكره، نعم تكره. وسيأتينا يكرر المؤلف رحمه الله أيضا سباع الطير، سباع الطير الصقر النسر إلى آخره، هذه يرون أنها ماذا؟ حلال. المهم نفهم الآن كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأي شيء بالطهارة، كل حيوان ماذا؟ كل حيوان حي فهو ماذا؟ فهو طاهر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن سباع البهائم نجسة وأن سباع الطير نجسة، نعم أن سباع البهائم نجسة وأن سباع الطير نجسة. وهم كما ذكرت يعني المالكية يقولون بطهارة هذه الحمام لأنهم يرون أنها ماذا؟ حلال، ما يمكن يقولون بنجاستها ثم يقولون بحل أكلها، لأنهم يرون أن أكلها حكمه ماذا؟ حلال. ونعم الرأي الثاني نعم مذهب أحمد وأبي حنيفة أن سباع البهائم أنها ماذا؟ على كلام المؤلف مذهب مالك والشافعي أن سباع البهائم طاهرة، لكن أحمد والشافعي أن أحمد وأبي حنيفة عند أحمد وأبي حنيفة أن سباع البهائم حكمها ماذا؟ أنها نجس. ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الهر بأنها ليست نجسة لأنها تطوف علينا، يدل ذلك على ماذا؟ أن الذي لا يطوف أنه نجس، واضح. ولو ورد فيها حديث نعم فيما يتعلق بسور سباع البهائم إلى هذه غير ثابت، هذا اللي ثبت حيث بقتادة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سباع البهائم ها أو نعم قال في الهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. فالصواب في ذلك أن سباع البهائم نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها نجسة، لكن الذي يكون طاهرا، الذي يكون طاهرا أولا الآدمي، هذا الآدمي طاهر، ثانيا ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه مثل الفأرة مثل الهرة مثل الحمار مثل البغل، هذه الأشياء طاهرة. يعني إلا الكلب، الكلب مع أنه يكثر تطوافه لكن النص ورد فيه. نعم. مش معنى طهارة هذه الأشياء؟ نعم. مش معنى طهارة هذه الأشياء؟ يعني أن ريقها طاهر، دمعها طاهر، عرقها طاهر، سؤرها بقية طعامها طاهر. أما ما يتعلق بالبول، بالروث، بالمني، بالحليب، فهذه نجسة. نعم. هذه نقول بأنها نجسة. فعندنا الآن الأشياء الطاهرة على كلام المؤلف ماذا؟ كل حيوان طاهر، لكن ذكرنا الصواب في ذلك أن الأشياء الحيوان الطاهرة الآدمي، ثانيا ما يشق التحرز عنه كثرة التطواف إلا الكلب، ثالثا ما لا نفس له سائلة، رابعا كل حيوان مأكول. هذه الأربعة هي الطاهرة. ما عدا ذلك سبع البهائم وسبع الطير نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها نجسة. طيب هذا واحد، هذا واحد من الأشياء التي تكون طاهرة. طيب الثاني، نعم، جميع أجزاء الأرض، جميع أجزاء الأرض طاهرة. نعم. ويدخل في ذلك النبات والأشجار والجبال ونحو ذلك، ويدل لذلك، نعم، يدل لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كما تقدم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: عرقه، وقال لك كل حيوان، كل حيوان حي فهو طاهر، عرقه حكمه طاهر، قال لك عرقه طاهر، دمعه طاهر، مخاطه طاهر، لعابه طاهر، وبيضه، بيضه أيضا طاهر، عن بيضه طاهر. قال لك: إلا المدر وما خرج بعد موته. استثنى شيئين، قال لك كل حيوان حي فهو طاهر، لكن المؤلف رحمه الله استثنى شيئين. الشيء الأول المدر، يعني البيض المدر، وهو ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما. إذا تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فهذا حكمه ماذا؟ نجس. نعم، حكمه نجس. أو خرج، نعم، وما خرج بعد موته. ولما قرر لك المؤلف هذا الضابط الكبير قال لك كل حيوان حي فهو طاهر، نعم، كل حيوان حي فهو طاهر، قال لك هذا الحيوان الحي، واضح، الذي حكمنا بطهارته، ما خرج منه بعد موته فهو حكمه ماذا؟ نجس. استثنى شيئا. الشيء الأول البيض المدر، وكما قلنا الذي تغير بعفونة أو زروقة أو أصبح دما فهذا نجس. الثاني الحيوان إذا مات فما خرج منه، ما الحكم؟ نجس. فمثلا لو كان عندنا دجاجة، الدجاجة طاهرة، وبعد موت الدجاجة خرج منها بيضة، ما حكم البيضة هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك هذه البيضة نجسة. حتما نفسها. نعم. فإنه يكون نجسا. كذلك أيضا هم يستثنون، هم يقولون الخارج من حيوان الخارج، هم يقولون ما خرج من الحيوان نجس، لكن لو كانت ميتته طاهرة مثل حيوان البحر إلى آخره فهذا يكون الخارج منه طاهر، أو مثلا ما نفسه سائلة يكون الخارج منه طاهر. قال لك وبلغم، نعم، أصبح عندنا الأمر الأول ماذا؟ ها؟ قل كل حيوان حي فهو طاهر. ثانيا أجزاء الأرض، أو نقول كل جماد، أحسن، كل جماد فهو طاهر. ثالثا قال لك المؤلف وبلغم، البلغم هو ما يخرج من الصدر أو ينزل من الدماغ، حكمه أنه ماذا؟ قال لك طاهر. قال وصفرة، هذا الأمر الرابع، الصفرة، الصفرة ماء أصفر يخرج من المعدة، ماء أصفر يخرج من المعدة، ونص عليها المؤلف. لماذا نص على الصفرة؟ لأنهم يرون أن القي إذا تغير فهو نجس، فالصفرة هذه يقولون بأنها طاهرة. هذا الأمر الرابع. قال وميت الآدمي، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله، انتبه، نعم، كل ميت على المذهب فهو ماذا؟ نجس، لكن يستثنون هنا ميت الآدمي وما لا دم له، نعم، والبحر، نعم. فعندك ميت الآدمي طاهر، لأنه على خلاف الأصل. سيأتينا في ضوابطهم أن كل ميت حكمه ماذا؟ نجس، إلا ما يستثنى. هنا ذكر المستثنيات في باب الطهارة، يعني ما يستثنى من نجاسة الميتات، نعم، ذكرها هنا. فميت الآدمي هذا طاهر، مع أن القاعدة عندهم أن كل ميت ما الحكم؟ أنه نجس، نعم. وسواء كان الميت مسلما أو كان كافرا، وهذا ما عليه جماهير العلماء خلاف الإمام أبي حنيفة. نعم، أبو حنيفة يرى أن المسلم إذا مات يتنجس، نعم، الصحيح ما عليه جمهور العلماء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس كما في الصحيحين، وأما الكافر فنجاسته نجاسة ماذا؟ معنوية. ويدل لطهارة الكافر أن الله عز وجل أباح نساءه، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود. قال وما لا دم له، هذا السادس من الطاهرات، يعني الميتة إذا كان ليس لها نفس سائلة، نعم، الميتة إذا كان لها ليس لها نفس سائلة، فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها من الطاهرات، مثل العقرب والخنفسة والبراغيث والفراش ونحو ذلك، هذه حكمها أنها ماذا؟ ها؟ أنها طاهرة، أنها طاهرة. قال والبحر، ها، هذا السادس من الطاهرات، والثالث من أي شيء؟ من الاستثناءات، أحسنت، لأن عندنا الضابط سيأتينا في ضوابط الأشياء النجسة كل ميت، لكن إلا ما يستثنى. فالبحر هذا، البحر، ميتة البحر هذه طاهرة، نعم، ميتة البحر هذه طاهرة. ويدل لذلك قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من قول الله عز وجل أحل لكم، نعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر ما أخذ حيا، طعامه ما أخذ ميتا، نعم. قال رحمه الله وما ذكي من غير محرم الأكل. فأصبح عندنا استثنى من الميتة ثلاثة، كل ميتة نجسة استثنينا ثلاثة أشياء فقط، الآدمي، ميتة الآدمي، ما نفس له سائلة، ميتة البحار. جيد. قال المؤلف رحمه الله وما ذكي من غير محرم الأكل، نعم، ما ذكي من غير محرم الأكل، فهو طاهر، ما ذكي من غير محرم هذا يكون الثامن من الأشياء الطاهرة. ها ما ثم معنى ها ها الثامن الظاهر الثامن نعم الثامن ما ذكي من غير محرم الأكل، الشاة إذا ذكيت فهي طاهرة، العنز إذا ذكيت فهي طاهرة، السباع إذا ذكي فهو طاهر، لكن ما كان محرم الأكل على المذهب مثل الحمر الحمار نعم الحمار الأهلي والبقل والخيل على المشهور مذهب الإمام مالك أنها نجسة أنها محرمة الأكل فلا تعمل فيها الذكاء نعم لا تعمل فيها الذكاء. الكلب والخنزير أيضا نعم يقول لا تعمل فيها الذكاء هذه محرمة. فالمحرم عندهم الحمار والبقل والخيل الكلب والخنزير. نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. والكلب هم يرون طهارته حال الحياة، أما إذا مات فهو نجس نعم. حتى لو ذكي فهو نجس نعم. فلا تعمل فيه نعم لا تعمل فيه الذكاة. فأصبح عندنا محرم الأكل ها إذا ذكي ها نجس أو ليس نجسا نجس، لكن مباح الأكل إذا ذكي فهو طاهر. وما هو مباح الأكل محرم الأكل؟ عندك محرم الأكل ما هو؟ الحمار والبغل والخيل والخنزير والكلب، هذه محرمة. ما عدا ذلك من الأسد والنمر والذئب هذه كلها مباحة، مباحة الأكل نعم مباحة الأكل. فإذا ذكيت الأسد ها فإنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا، مع أنه طاهر وداخل في كلام المؤلف كل حيوان حي نعم حي وهو طاهر، إذا ذكيته أيضا يكون طاهرا بعد وفاته لأنه مباح. قال لك والشعر هذا التاسع من الأعيان الطاهرة ماذا؟ الشعر، حتى ولو كان شعر خنزير يرون أنه ماذا؟ أنه طاهر، حتى ولو كان شعر كلب، كل شعر كل شعر، شعر الخنزير، شعر الكلب، شعر ومن ذلك الوبر والصوف، هذه الأشياء كلها طاهرة لأنها لا تحلها ماذا؟ لا تحلها الحدث. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف صواب، يعني كل الشعور طاهرة لأن لا تحلها الذكاء، لكن يعني الخنزير يظهر أنه شعره نجس الله أعلم يعني. أما الكلب فشعره طاهر يعني، لكن الخنزير يعني بشدة نجاسته يعني شدة نجاسته، ولهذا العلماء أجمع على تحريم جميع أجزائه يعني تحريم جميع أجزاء. نعم قال لك وزغب الريش هذا العاشر أيضا زغب الريش، يقول لك المؤلف رحمه الله زغب الريش هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه طاهر. وزغب الريش هو الذي يكون عن يمين ويسار القصبة، يعني الريشة الريشة هذه ها يكون عن يمينها ويسارها، ريش الحيوان هذا الطير يكون عن يمينها ويسارها ها شعر قبيل، هذا يسمى ماذا؟ زغب، هذا زغب، هذا الزغب يقول لك المؤلف طاهر نعم هذا الزغب، وهذا واضح هذا لأن الريش طاهر والزغب أيضا طاهر مثل الشعر، يعني الريش مثل الشعر لغير الطير الحيوان غير الطير فهذا طاهر. قال لك والجماد هذا ماذا؟ الحادي عشر نعم الحادي عشر كل جماد فهو طاهر، كل جماد فهو طاهر، والمقصود بذلك ما ليس فيه روح، فيشمل نعم يشمل أجزاء الأرض، يشمل المائعات مثل الماء الزيت الخل، هذا كل جماد فهو طاهر، وكذلك أيضا جميع أجزاء الأرض طاهرة. قال لك إلا المسكر استثنى مسكر، المسكر نوعان يعني المسكر نوعان مائع وغير مائع، فالمائع نجس، غير المائع مثل الحشيشة والأفيون هذه طاهرة. فالمسكر نوعان، مائع ونجس. فالمائع نوعان، مائع وجامد، مائع وجامد. فالمائع حكمه ماذا؟ نجس. غير المائع حكمه ماذا؟ غير المائع طاهر. قال لك ولبن آدمي وغير المحرم، لبن الآدمي قال لك هذا طاهر، وهذا بالإجماع. غير المحرم ها مثاله، لبن غير المحرم النعجة ها، لبن البقر، لبن الإبل، غير ذلك غير المحرم. واضح قال لك لبن آدم قال نعم صح، لبن الأسد حلال طاهر، ولبن الهر طاهر. واضح، لأنه قال غير المحرم، لأن المحرم اللي ذكرنا. لبن الحمار نجس، نجس. نبل الخيل نجس، نبل البغل نجس إلى آخره. لكن لبن الأسد ها طاهر، لبن الفيل طاهر إلى آخره. فأصبح قالك لبن الآدمي وغير المحرم، نعم واضح. قال وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة. المباح ما هو؟ الحيوان المباح، فضلته ما يخرج منه من الروض، حكمه ماذا؟ طاهر. فالقط البس ها طاهر، نعم. بوله حكمه طاهر أو نجس؟ طاهر. نعم. الروثه طاهر. الحمار بول الحمار نجس، لأنه قال كالمباح. واضح. الخيل نجس. نعم الخيل نجس. فعندك الآن قال لك لبن ماذا؟ لبن وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة. يعني إذا استعمل النجاسة، أكل النجاسة، شرب النجاسة، فضلته وش تكون؟ نجس. وهذا سيأتينا في الأطعمة. يعني لو كان عندنا شات تأكل العذرة، فضلتها ماذا؟ نجسة. واضح. تشرب البول، فضلتها نقول بأنها نجسة. قال هنا يستعمل، يعني يستعمل كل شيء، يعني هذا إن لم يستعمل النجاسة يعني أكلها، هذا المقصود. يستعمل يعني أكلها، أكل نعم أكلها وشربها، هذا المقصود. نعم. قال لك ومرارته ها، قال لك المرارة هذه نعم نعم، المرارة معروفة، ماء أصفر يكون في نعم بجانب الحيوان. المهم قال لك إذا كان الحيوان غير محرم الأكل، يعني مرارة غير محرم الأكل ها، إيش حكم المرارة هذه؟ قال لك طاهرة. قال لك والقلس، نعم القلس، القلس إذا امتلأت المعدة من الأكل يقذف شيء من الماء، هذا يسمى ماذا؟ قلسا. هذا حكمه ماذا؟ طاهر. هذا كم الخامس عشر؟ ها؟ هذا الخامس عشر، هذا يقول لك المؤلف بأنه طاهر. قال لك والقي إن لم يتغير عن حالة الطعام، هذا كم؟ سادس عشر. القي هل هو نجس أو ليس نجسا؟ قال لك في تفصيل، القي في تفصيل. إن إن إن قاء بحاله أخرج الطعام بحاله، ما تغير طعمه رائحته، ما تغير ها، فهو ماذا؟ طاهر. وإن تغير عن حالة الطعام أصبح له طعام، أصبح له هذا، يقول لك نجس. وفصل لك المؤلف قال ومسك وفأرته، هذا كم؟ السادس عشر. المسك ها؟ السابع عشر. المسك ما هو؟ لا هو الطيب، نعم طيب أحسن، هو دم الغزال، لكن المقصود المسك هنا الطيب. وفأرته وعاء. والعلماء يقولون هناك غزلان تسمى بغزلان المسك، هذه الغزلان تجرى، فإذا جرت وركضت يخرج من عند السرة دم، هذا الدم يؤتى بخيط قوي ويربط، ثم بعد فترة يسقط. هذا الدم ينقلب بإذن الله عز وجل إلى أطيب المسك، هذا يسمى ماذا؟ مسك. وقال لك المسك هذا مع أن أصله دم، والدم يذكر المؤلف في أحيان النجسة، الدم سيذكره في أي شيء؟ في الأشياء النجسة. قال لك الدم وفأرته وعاءه هذا حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه أنه طاهر. قال لك وخمر حخلل أو حجر، هذا كم؟ الثامن عشر. قال لك الخمر إذا خلل، جاء شخص وخلل الخمر، تخليل الخمر ينقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل، أو إضافة بعض الأشياء أو بالطبق أو غير ذلك، المنخلل انقلب الخمر إلى خل. أو حجر يعني يبس وصار حجر، ها ها، وش حكمه هنا؟ قال لك طاهر، لأن الأصل في الخمر نجس كما تقدم. قلنا المسكر، تقدم أن المسكر نوعان، ما هما؟ مائع وغير مائع. فالمائع نجس، غير المائع طاهر. قال لك ورماد نجس ودخانه، أيوة هذا شوف حكمه ماذا؟ طاهر. تكلم المؤلف عن المتنجس، والآن تكلم عن ماذا؟ النجس. ما هو النجس؟ ما كانت عينه وذاته ماذا؟ نجسة. ما كانت عينه وذاته، فعندك الآن عذرة، العذرة هذه أحرقناها أصبح لها دخان، هذا الدخان حكمه طاهر. أصبح لها رماد، هذا الرماد ماذا؟ طاهر. نعم هذا الرماد طاهر. قال ودم لم يسفح من مذكى، لم يسفح من مذكى، يعني فقال لك الدم، الدم هذا طاهر إلا الدم المسفوح من المذكى. فالدم المسفوح من المذكى حكمه نجس. قال لك الدم طاهر، نعم، إلا المسفوح كما قال الله عز وجل أو دم المسفوح. فأنت الآن إذا ذكيت الحيوان هذا الدم المسفوح حكمه ماذا؟ نجس. وأيضا يقول على الرقبة أيضا يقولون بأنه نجس، لكن الصحيح أن النجس هو الدم المسفوح، لكن اللي يكون على الرقبة هذا طاهر. يعني كل الدم، الدم الدم المسفوح الذي يخرج أثناء حياة الحيوان قبل موته، ما خرج بعد موته فهو ماذا؟ طاهر. على الصحيح. أما المذهب، مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن الدم المسفوح ها اللي يخرج أثناء، هم يقولون اللي يخرج أثناء الذبح نجس، اللي على رقبة محل الذبح نجس، الذي في البطن أيضا يقولون بأنه نجس، في المعدة يقولون بأنه نجس. نعم والصحيح، لكن اللي يكون في العروق حكمه ليس بنجس حتى على المذهب. المذهب الصواب أن الدم المسفوح اللي نجس ما هو؟ اللي يخرج قبل موت الحيوان. بعد موت الحيوان ها في الحكم نقول بأنه طاهر. نعم قال رحمه الله، نعم نعم قال والنجس. وذكر الآن المؤلف رحمه الله الأعيان الطاهرة وعدد الأعيان الطاهرة، وقلنا القاعدة عندنا ماذا؟ أن الأصل في الأعيان الطهارة، لكن المؤلف رحمه الله عدد ما يقرب من 20 عينا حكم عليها بأنها طاهرة. الآن ذكر الأعيان، لما ذكر الأعيان النجسة ها الطاهرة، ذكر الآن الأعيان النجسة، هذه خلاف الأصل. ولو أن المؤلف كما تقدم اقتصر على تعداد العيان النجسة كان أحسن، فنحن سنعدد ثم بعد ذلك نحن سنذكر إن شاء الله على الصحيح الضوابط، ضوابط الأشياء النجسة. عندنا قاعدة، ثم بعد ذلك نذكر ما دل الدليل على أنه نجس، ضوابط. نعم. لكن نفهم كلام المؤلف رحمه الله، قال: والنجس ميت غير ما ذكر. هذا الضابط الأول. كل ميت، كل حيوان ميت، ها، إلا ثلاثة. وهذا ضابط صحيح، يعني اللي ذكر المؤلف هذا جيد. كل ميت، والميت هو كل ما مات حتف أنفه، إلا ثلاثة أشياء. كل ميت نجس، حرمت عليكم الميتة، كل ميت نجس إلا ثلاثة أشياء. الأول، ها، الآدم، والثاني ما نفسه سائلة، والثالث البحر. صح، وهذا ضابط جيد. نعم، هذا على مقتضى الدليل. فنقول كل ميت نجس إلا ثلاثة أشياء. فهذه ثلاثة الأشياء هذه حكمها أنها ماذا؟ ها، أنها طاهرة. قال لك غير ما ذكر تقدم. قال: وما خرج من، هذا الثاني، يعني ما خرج من الميت بعد موته، خرج منه بول، خرج منه روث، خرج منه بيض. عندنا شاة ماتت ثم خرج منها بول، خرج منها روث، ها، ما الحكم؟ نجسة. هذا قال لك نجسة. نعم، الخارج منها، نعم، نجس. لبن نجس. بيض حمامة ماتت ثم خرجت منها بيضة، أو دجاجة ماتت ثم خرج. كل ما خرج، ها، فهو ماذا؟ يقول كل ما خرج منه، نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه ماذا؟ نعم، يقول لك بأنه نجس. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الصواب أنه يعني الميت، نعم، الحيوان إذا مات صح ينجس، الشاة إذا ماتت تنجس، البقرة إذا ماتت تنجس إلى آخره، لكن ما خرج منه، نعم، ما خرج من من الروث والبول يبقى على أصله، يعني يبقى يأتينا إن شاء الله بالضوابط بإذن الله. لكن بالنسبة للبن، لو كان في البقرة مثلا في ضرعها لبن، أو الشاة في ضرعها لبن، هل هو نجس ولا نجس؟ على كلام المؤلف أنه نجس، هو قول جمهور أهل العلم خلاف ابن تيمية. ابن تيمية يرى أنه طاهر. لماذا؟ لأن ابن تيمية عنده قاعدة أن كل المائعات لا تنجس إلا بالتغير. هم الفقهاء يقولون المائع ينجس، لأن المائع مائعان، ماء بالتغير إذا وقعت فيه النجاسة، غير الماء كالدهون السمن بمجرد الملاقات وإلا بتغير. عندك لبن وقعت في نقطة بول خلاص نجس، حليب نقطة بول نجس، واضح؟ فهم يفرقون بين الماء وبقية المائعات من وجهين، من جهة حدوث النجاسة ومن جهة تطهير النجاسة. فمن جهة حدوث النجاسة، مجرد أنه يقع شيء نجس في المائعات غير الماء، نعم، في المائعات غير الماء، شو الحكم؟ نجس. أما في الماء التغير، هذا وجه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التطهير. الماء إذا تنجس يمكن أن تطهره، لكن بقية المائعات إذا تنجست ما يمكن تطهره. نعم. قال رحمه الله، نعم، ومن فصل منه أو من حي مما تحله، الضمير في قوله منه يعود إلى ماذا؟ الميت. من فصل من الميت، هذا يأتينا إن شاء الله. من فصل من الميت أو من حي مما تحل الحياة، كقرن وعظم وظفر وظلف وحافر وسن. فهذه الأشياء ومن باب أولى، نعم، إذا انفصل اللحم، انفصل الشحم، هذه يرون أنها نجسة. فمن فصل من الميت أو من حي مما تحله الحياة قال لك كقرن، فالقرن هذا حكمه ماذا؟ نجس. العظم حكمه ماذا؟ نجس. الظفر، الظل، الحافر، السن، نجس. والصواب أن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، الصواب أن حكمه حكم ماذا؟ الشعر. فالظل والظفر، وابن تيمية يقول حتى العظام يرى أنها طاهرة، فالعظام عظام الميتة يرى أنها طاهرة، والظل والظفر والحافر والسن هذه كلها طاهرة. لكن من فصل من الحيوان مما تحله الحياة، هذه لا تحله الحياة، لكن من فصل منه مما تحله الحياة مثل يد، رجل، شحم إلى آخره، هذه نقول بأنها ماذا؟ نقول بأنها نجسة. قال رحمه الله: وقصب ريش، قصب الريش، وقال لك زغب الريش، شو حكمه؟ طاهر. لكن قال لك قصب الريش نجس. الصحيح انه لا فرق، لان هذه الاشياء كلها لا تحلها الحياة. هو الحق القصب باي شيء؟ الحق القصب باي شيء؟ بالظفر والظل ونحو ذلك. هذه الاشياء قال لك بانها نجسه. نعم. والصواب ان هذه الاشياء كلها طاهره، لانه لا تحلها الحياه كما سياتينا. قال: وجلد ولو دبغ وجاز استعماله بعد الدبغ في بيابس ومائع. هذا كم الامر؟ كم الرابع؟ الرابع او الخامس؟ الرابع. ركب وما خرج منه وما فصل من حي منه او من حي. الخامس يعني منه من الميت ومن الحي قسمه. نعم قسمه. طيب قال لك: وجلد ولو دبغ وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس وماء. يقول لك الجلد، نعم الجلد، جلد الميتة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى إن نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الجلد سواء كان من حي أو ميت أنه لا يطهر بالدبغ. نعم أنه لا يطهر بالدبغ، لكنه بعد الدبغ يجوز أن تستعمله في أي شيء؟ في اليابس والمائع. قال يجوز في اليابس والمائع. نعم بعد الدبغ في يابس وماء، لكنه يقول لك لا يطهر. ويستدلون على هذا، وهذا يعني القول بعدم طهارة الجلد هو مذهب أحمد، ويسدلهم بحيث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا دبغ ولا عصب. لكن حديث ضعيف، يكون مسند أحمد ضعيف. الرأي الثاني المذهب أبي حنيفة أن كل الجلود تطهر بالدبغ إلا جلدين الكلب والخنزير. صح. الشافعي كل الجلود، لا لا الحنفية كل الجلود إلا الخنزير والآدم، الشافعية إلا الكلب والخنزير. والصحيح مذهب الشافعية لحديث ابن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز استعماله بعد الدبغ في يابس ومائع، يعني في يابس مثل حبوب، إذا دبغته يستخدمه في اليابس، في الخبز اليابس إلى آخره، في حفظ الألبسة ونحو ذلك، قال يستخدمه في اليابس. وكذلك أيضا في المائع، نعم في المائع مثل السمن، العسل إلى آخره. فهذه أيضا يقول لك المؤلف يجوز أن تستخدمه في اليابس وفي المائع. أما في اليابس فهذا ظاهر، وأما المائع هو موضع خلاف المذهب، يعني في مذهب الإمام مالك موضع خلاف، هل يجوز استخدامه في المائعات كما ذكر المؤلف في السمن في العسل في الماء المطلق إلى آخره أو لا يجوز، هذا موضع خلاف على ما ذهب إليه المؤلف. قال لك والدم المسفوح حكمه أنه ماذا؟ نجس. نعم الدم المسفوح نجس، حتى الدم الخارج من السمك والدم اللي يخرج من الذباب إذا قتلته خرج منه شيء، هذا السائل اللي خرج من أو من البراغيث أو من البق ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها نجسة. يرون أنهم يرون أن ها يرون أن ما نفس له سائلة حكمه ماذا؟ طاهر وميتته طاهرة، لكن يقولون ما يخرج منه هذا حكمه أنه ماذا؟ ها نجس. قال لك وسيأتينا إن شاء الله في الضوابط بإذن الله سيأتينا إن شاء الله أن الدم تحته ثمانية أقسام سنبين إن شاء الله ما هو الطاهر منها وما هو غير الطاهر، لكن المؤلف يرى أنه أن الدم المسفوح اللي يخرج عند التذكية أو يخرج إذا جرح الحيوان ها أو فصد نحو ذلك أن هذا كله نجس. نعم كله نجس. نعم قال والسوداء هذه أيضا يقولون بأنها ماذا ها نجسة. نعم السوداء هذه شيء يخرج من المعدة، نعم شيء يخرج من المعدة، نعم كالدم. قال وفضلة الآدمي واضح، هذا كم الثامن زين الثامن فضلة الآدمي يقولون بأنها نجسة. قال لك وغير المباح ومستعمل النجاسة، نعم غير المباح ها وش مثاله؟ الحمار الفرس هذه فضلته ماذا؟ نجسة. ومستعمل النجاسة ها نعم الشاة اللي تأكل النجاسة اللي خيره هذه فضلته تكون ماذا؟ نجسة. والقي المتغير القي ها القي تكلمنا عليه نعم أنه إذا تغير إذا خرج بحاله فهو طاهر، إن تغير لونه طعمه رائحته فإنه يكون نجس. قال والمني ها يرى أنه ماذا نجس، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه طاهر، وهذا هو الصواب أنه طاهر، ويدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه. نعم ولأن المني هو أصل الأنبياء والشهداء والصالحين، بعيد أن يكون أصل هؤلاء أن يكون ماذا نجس، هذا بعيد جدا. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد أن المني طاهر. نعم. قال لك والمذي، نعم المذي واضح ها حكمه ماذا؟ نجس. يغسل ذكره ويتوضأ في الصحيحين، والمذي الماء الذي يخرج عند تحرك الشهوة. قال لك والودي ولو من مباح، الودي هذا ماء يخرج بعد البول، نعم بعد. قال لك ولو من مباح، وش معنى قوله ولو من مباح؟ ايش معنى ها مباح اكله، يعني مني البعير حكمه نجس، نعم مني البعير نجس ومني الشاة نجس حتى لو كان مباح لك، واضح. هذه منيه ماذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه. قال والقيح أيضا نجس، القيح وهي القيح السوائل تخرج من الدمل أو بعض الجروح ونحو ذلك. والصديد نعم أيضا الصديد أيضا هذا قال لك المؤلف رحمه الله يقول لك أيضا بأنه نجس. وما يسيل من الجسد من نحو جرب، نعم إذا أصاب الإنسان شيء من الجرب سال شيء من السوائل. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها نجسة. نعم لو أصابه حكة أو حك ثم خرج منه شيء قال لك نجس. هذا كله سيأتينا إن شاء الله. فإن حلت في مائع تنجس ولو كثر كجامد إن ظن سريانها فيه وإلا فقدر ما ظن. يكون هذه النجاسات إذا وقعت في مائع. وش المقصود بالمائع؟ غير الماء. أحسن مائع غير الماء، لأن الماء تقدم الكلام عليه وذكرت لكم من وجهين. المائعات تنجس مجرد ملاقات، الخل، العسل إلى آخره. أما بالنسبة لي لأن الماء يفرقون بين القليل والكثير، وذكرنا لكم القليل والكثير. أما المائع هذا ما يفرق بين القليل والكثير، خلاص عندك عسل وقعت فيه نجاسة تنجس، واضح؟ ها؟ خل وقعت فيه نجاسة حكمه ماذا؟ تنجس. نعم. فهم يفرقون بين الماء وبقية المائعات من وجهين. ها؟ الوجه الأول التطهير. لا التطهير. والوجه الثاني حدوث النجاسة التنجس. التنجس. قال لك كجامد إن ظن سريانها فيه وإلا فقدر ما ظن. يعني إذا كان هذا المائع غير الماء متجمد مثل السمن، ها ينجس منه بقدر ماذا؟ ما يسر فيه، ما نظن أنه سر فيه، واضح؟ الذي نظن أنه ما سر فيه ما تنجس، واضح؟ ها عندك جامد وقعت فيه نجاسة نقطة دم مسفوح، اللي نظن أنه ذهبت إليه النجاسة هذا نجس نشيله، ما عدا ذلك فهو ماذا؟ طاهر. واضح؟ نعم. قال ولا يقبل التطهير كلحم طبق وزيتون ملح وبيض سرق بها. قال لك هذا وش اللي ما يقبل التطهير؟ لحم طبق بالنجاسة. لا لا لا، هذا الجامد يعني. لا المائعات، المائعات هذه غير الماء. أما الماء ها ذكرنا ثلاث حالات له الماء تطهير الماء، ما هي؟ طهر بنفسه، يطهر بنفسه بإضافة التراب بإضافة الطاهر. لكن هنا قال لك ما يقبل التطهير، خلاص المائعات الخل العسل اللبن إلى آخره هذه قال لك ما تقبل ماذا؟ التطهير. لكن مثل لحم طبخها بنجاسة ما يقبل التطهير، زيتون ملح بالنجاسة ما يقبل التطهير، بيض سلق بالنجاسة ما يقبل التطهير، وفخار بغواص. لا نقف على هذا، نقف عليه إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا من موجود يوم السبت، إذا كنت تريدون يوم آخر ولا نأجل الدرس، لكن ما عندكم يوم. إذا كنت بعد العشاء، إن كنتم تريدون بعد العشاء طيب نتشاور مع الأخوة في المجموعة. هذا خلاص أجلوا عن المنزل خلاص لأن أنا مسافر. بإذن الله. الله يبارك فيك. إن شاء الله.